بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 27 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الصبر على المصائب، وأن المحنة إذا صبر عليها العبد صارت في حقه منحة. وفي هذا الفصل يواصل ابن القيم الكلام رحمه الله تعالى على شيء مما يعتري القلوب ويهجم على العبد المؤمن، وهو الكرب والهم. فقال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن. ثم ذكر حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لمن وجد كربا أن يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الله ربي لا أشرك به شيئا. وكقوله في الحديث المعروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لمن وجد هما أو كربا أن يقول، قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. وهذا الحديث في المسند وغيره، وسنده صحيح. إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من أدعية وأذكار عظيمة. وابن القيم قدم ذكرها هنا، ثم أعقبها بذكر فوائد تلك الأذكار، ثم سيشرح تلك الأذكار واحدا واحدا، وسنمر على كلامه كله بشيء من الاختصار بإذن الله تعالى. وكان مما قال رحمه الله، قال: هذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدعاء، من الدواء، فإن لم تقوى على إذهاب داء الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي. أي أن ابن القيم ذكر أن هذه الأدوية والأدعية والأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها علاج للهم، إلا في بعض الحالات فإن العبد يحتاج إلى أعظم وأكثر ومداومة كبيرة على هذا، حتى يذهب الله جل وعلا عنه ما يجد من هم ومن غم. ومن ذلك أن في هذه الأدعية التوحيد الربوبية، والثاني توحيد الإلهية، والثالث التوحيد العلمي الاعتقادي. وابن القيم يقصد به هنا توحيد الأسماء والصفات خاصة، وإلا توحيد الربوبية داخل في التوحيد العلمي الاعتقادي أو ما يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات. الرابع قال: تنزيه الرب عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك. وفي تلك الأدعية الاعتراف بأن العبد هو الظالم لنفسه. وفي هذه الأدعية التوسل إلى الله جل وعلا بأحب الأشياء إليه، وهي أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها يا حي يا قيوم، الذي ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى سبحانه، وإذا دعي به أجاب. وفي هذه الأدعية الاستعانة بالله ورجاؤه والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، والاعتراف أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء تبعا لحكمته سبحانه وتعالى. والعاشر أن يرتع قلب العبد في رياض القرآن، وأن يجعله لقلبه كالربيع للحيوان. ولهذا تقول اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فمن جعل القرآن ربيعه فيوشك أن يجعل الله جل وعلا له من كل ضيق مخرجا. ومنها الاستغفار، لأن الذنوب تكدر صفو الحياة، ومنها التوبة، فإن من تاب رجع إلى ربه، ومن رجع إلى الله لا يخيب. ومنها الجهاد، فإنه ينفي عن العبد الغلة والحقد، وينفي عنه الكدر والهم والحزن. ومنها الصلاة، وما أعظمها من عبادة، وسيتكلم ابن القيم عن شيء منها لاحقا بإذن الله تعالى. ومنها البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده، فإن براءة العبد من الحول والقوة وإقراره بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أعظم ما ينشرح به صدر العبد وتستأنس به النفس، لأن من توكل على الله كفاه، ومن رجع إلى ربه وفقه وهداه، بخلاف من تكبر وتجبر فإن الله يورث قلبه كبرا وأشرا وبغيا وهما وكربا وكدرا لا يعلم قدره إلا الظالمون الذين جربوا هذا في قلوبهم. ولو سألتهم عن مرارة ما يجدون في قلوبهم بسبب بغيهم وتكبرهم سيخبرونك بالعجب في هذا الأمر. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض، وبين هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بتلك الأمور، وبين أن كل ما ذكر في هذه الأدعية والأذكار فإنه موجب إلى انشراح الصدر وزوال الهم والحزن والكرب. وأعظم ذلك تحقيق التوحيد، لأن التوحيد يفتح للعبد أبواب الخير والسرور والفرح واللذة والابتهاج، والتوبة تستفرغ الأخلاط العملية، والتوحيد ينقي العبد عمليا وقوليا واعتقاديا. ولهذا قال بعض المتقدمين من أئمة الطب، قال من أراد عافية الجسم فليقلل من الطعام والشراب، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة رحمه الله تعالى راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام، انتهى. والذنوب يا إخوة هي التي توجب هذا الهم والكدر والحزن في القلب، فهي بمنزلة السموم تهجم على الجسم فتضعفه وتهلكه وتنخر في قوته. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الهوى هو من أكبر الأمراض والأدواء، وضده هو التوحيد والاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إليه والتخلص من داعية هذا الهوى. فإن النفس في الأصل قد خلقت جاهلة ظالمة، فهي لجهلها تظن أن شفاءها في اتباع هواها، وفي الحقيقة إن شقاءها في اتباع هواها، وإن سعادتها وشفاءها في مخالفة هواها. ولهذا ذم الله من جعل إلهه هواه، لأن النفس والشيطان يجران العبد إلى أن يتبع شهواته وأن ينكب في الشبهات، بخلاف داعي الله جل وعلا فإنه جاء ليخرج العبد من ظلمات الشهوة إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشبهة إلى نور التوحيد والسنة والسبيل الواضح. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلهذا كان حديث ابن عباس الذي ذكرناه لا إله إلا الله العظيم الحليم، قال كان هذا الدعاء مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان. ففي ذلك الدعاء تقر لربك سبحانه بالعظمة وتقر له بالحلم، فإذا سألته بالحلم فهو حري بأن فهو سبحانه أهل لأن يكون حليما معك، وإذا كان الله حليما معك فلا يضرك حزن ولا يكدر قلبك خاطر، وإذا كان معك العظيم فلا يضرك غيره، فإن من كان الله معه لا يضره أحد، ومن كان الله جل وعلا عليه لا ينفعه أحد. الألف يصيرون عنده كالواحد، والواحد عنده كالألف، فبحسب ما في قلبك من اليقين والإقبال على الله جل وعلا يكون قلبك منشرحا مطمئنا. ثم ذكر ابن القيم شرح حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وذكر أن هذا هو اسم الله جل وعلا الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فإن كمال القيومية لله هي تابعة لكمال حياته، فإنه الحي حياة تامة مطلقة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، وهو القيوم الذي يقوم بنفسه ويقيم غيره سبحانه ولا يتعذر عليه فعل ممكن البتة، فمن توسل بصفتي الحياة والقيومية حري به أن يكون من السعداء، ولهذا توسل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من الأدعية التي ذكرها رحمه الله تعالى حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. وهذا الحديث يا إخوة شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى واعتنى به عناية عظيمة في مجموع أو في جمع من كتبه، ولعل من الأمور المستحسنة أن يجمع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث العظيم مع تتبع الزيادات التي يضيفها في كل كتاب مع الفوائد التي تزاد في شرح الحديث، حتى نأخذ من مجموع كلام ابن القيم شرحا واحدا تاما لهذا الحديث. هذا بحث حسن مقترح على طلاب العلم ومحبيه، فيتتبع الإنسان، وهذا سهل بإذن الله تعالى عبر المكتبة الشاملة، يجد كلما تكلم ابن القيم على هذا الحديث يجمع كلامه ثم يترك المكرر ولا يكرره، والآخر ينظمه ويسوقه حتى يكون كالشرح التام لعبارات هذا الحديث العظيم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في قوله العبد في هذا الدعاء ماض في حكمك عدل في قضاؤك فيه إثبات أمرين عظيمين. الأمر الأول إثبات القدر وأن الكل بيد الله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمر الآخر أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام، غير ظالم لعبده، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن الظلم يكون لحاجة الظالم إلى ذلك الظلم، الله غني عن كل ذلك، فهو سبحانه لكمال عدله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى. وقوله ماض في حكمك تابع لقوله جل وعلا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فإن الكل بيد الله. وفي قولك اللهم إني، وفي بقية جمل الحديث أمور أخرى، أرشدكم إلى مراجعة كلام ابن القيم من الزاد ومن الفوائد، وخاصة في كتابه شفاء العليل فقد أطال في شرح هذا الحديث. أيضا من الأحاديث ومن الأدعية العظيمة في إذهاب الهم والحزن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام حسن ذكر نحوه في الجواب الكافي، وهو أن في هذا الحديث استعاذة من كل شر. كيف؟ قرن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ثمانية أمور قرن منها كل اثنين قرنهم، فكان الدعاء مقسم إلى أربعة أقسام، كل قسم استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين قريبين. الأمر الأول أن الهم والحزن أو الحزن ذلك أن الوارد على القلب يا إخوة إما أن يكون سببه أمرا من الماضي وهذا هو الحزن، وإما أن يكون أمرا من المستقبل تخشى أن يكون ويأتيك وهذا هو الهم. الأمر الآخر أن ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. العبد يا إخوة إذا فاته أمر في هذه الدنيا إما أن يفوته لعجزه أو أن يفوته لكسله، ففواته للعجز هو في الحقيقة فوات من عدم القدرة، العبد لا يستطيع، يريد لكن لا يستطيع. الثاني الكسل هو عدم الإرادة أصلا ولو حاول لكان قادرا عليه. والاستعاذة الثالثة من الجبن والبخل، ذلك بأن العبد إذا منع الخير عن غيره ببدنه فهو جبان، وإذا منع ماله فهو بخيل. والرابع غلبة الدين وقهر الرجال، ذلك بأن سطوة الخلق عليك إما أن تكون بحق وإما أن تكون ببغي وغير حق وباطل، فإن كانت بحق فهي من غلبة الدين وإن كانت بباطل فهي من غلبة الرجال. ولهذا ذكر ابن القيم أن في هذا الحديث في الحقيقة استعاذة من كل الشرور التي تورث الكدر في الدنيا والآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى فوائد الصلاة، وقد ذكر هذا وأطال فيه رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وأحكام تاركها، وقد طبع مستقلا فصل في أسرار الصلاة، وله أيضا كلام حسن في الصلاة في الوابل الصيب، وشيء يعني أحيلكم إلى مراجعته. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.